أحسن الله إليكم. قل السائل: هل ركعتين بعد صلاة العصر ثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل تعد من السنن المهجورة؟ صلاة ركعتين بعد العصر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها من خصائصه، لا يقال عنها أنها من السنن المهجورة، وإنما هي من خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكان لها سبب وصلاها عليه الصلاة والسلام بسبب ذلك السبب. ثم كان من عادته أنه إذا عمل العمل أو قام بالعبادة داوم عليها. والسنة في هذا الباب للعموم ما جاء في الحديث: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أما الصلاة ركعتين اللتين كان يحافظ عليهما صلى الله عليه وسلم بعد العصر فهما من خصائصه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.